معيار ضمان مدير الاستثمار، ويمكن أن يسمى المستثمر بالنيابة. المستثمر بالنيابة أقرب الاصطلاح الفقهي، ومدير الاستثمار هو المصطلح المتداول. المستثمر بالنيابة قد يكون وكيلا وقد يكون مضاربا. هذا المعيار كما سيأتي معنا بعد قليل يشمل الوكيل والمضارب والشريك أيضا. نعم، هي هذا المعيار غير موجود في الطبعة هذه، لكن موجود في التطبيق. طيب، نعم، والحقيقة أنه موضوع مهم جدا، بناء على أن الإخلال بالضمان يؤول بالمعاملة إلى الربا المتصور في صورة وكالة أو مضاربة. يعني متى ما كان رأس المال مضمونا، هاي إخوان، بطريقة أو بأخرى فضلا عن ضمان الربح، فما الفرق بين الربا وبين المضاربة والوكالة بالاستثمار؟ ولهذا من فقه السلف مثل قول عكرمة: كل شرط في المضاربة فهو ربا، يقصد شرط الضمان. فقهوا أن اشتراط ضمان رأس المال وإن لم يضمن معه الفائدة فهو الطريق إلى الربا. ولهذا من المهم كما قلت، وميزة هذا المعيار كما قلت بأن أحكامهم في الضمان واحدة، هم يختلفون في الأجر وفي الربح لكن في الضمان واحدة. يتناول نطاق المعيار تعريف مدير الاستثمار أحوال من الضمان وعدمه، التزام طرف ثالث، التعدي والتقصير، عبء الإثبات، الآثار المترتبة على لزوم ضمان مدير الاستثمار. نطاق المعيار يتناول أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه، مفهوم التعدي والتقصير وصورهما والمرجع فيهما، والأحكام المترتبة على ضمان مدير الاستثمار وأحكام التزام طرف ثالث. لا يتناول الضمانات غير المتعلقة بمدير الاستثمار، الضمانات التي هي عقود التوثيق، الكفالة، الرهن، هذه لها معيارها الخاص. واضح إخوان؟ طيب، تعريف مدير الاستثمار: هو كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه. دخل هذا في التعريف الوكيل والمضارب، أي شخص يستثمر مال غيره بإذنه، نعم، بأجر أو بدون أجر. صوره: قد يكون مضاربة، وقد يكون وكالة باستثمار، وقد يكون تفويض أحد الشركاء باستثمار أموال الشركة. الخلاصة أن كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه داخل من حيث الضمان في هذه الأحكام. قد يقول قائل: كيف حكمنا بأنه داخل؟ نقول: أنت لما تقرأ الأصل في هذا الباب الذي تستفاد منه هذه المادة هو كلام الفقهاء في المضاربة. يعني هذا المعيار مستفاد في الأصل من كلام الفقهاء في المضاربة، فنظرنا في مناطات الأحكام عندهم في المضاربة فوجدناها متفقة مع الوكيل، متفقة مع غيره من الأمناء، فجعلنا المعيار واحد بهذه الطريقة. أحوال مدير الاستثمار في الضمان وعدمه: يده يد أمانة، وكما قلت هذا باتفاق أهل العلم من حيث الأصل، يضمن بالتعدي، التفريط، مخالفة الشروط، وهذا سبق. لا يجوز اشتراط الضمان المطلق عليه، يعني هو يده يد أمانة من حيث الأصل باتفاق أهل العلم، جيد، لكن ما حكم تضمينه بالشرط؟ يعني هل يجوز أن يشرط عليه في العقد بأنه ضامن؟ الحقيقة أن هذا أيضا مجمع عليه بين أهل العلم، وبعض الفقهاء المعاصرين نسب للإمام أحمد أو نسب لابن تيمية، وهذا غير صحيح. فكلهم الذي نسب إليهم القول بالجواز لهم كلام صريح في المنع، فلا يصح نسبة القول بالجواز. أول من قال بالجواز فيما أعلم هو الإمام الشوكاني رحمه الله، أجاز التضمين بالشرط، لكن هذا القول في الحقيقة يظهر أنه مخالف للإجماع. وأيضا هذا الذي صدر به المعيار كما تلاحظون. أيضا لا يجوز تطوعه بالضمان عند العقد، يعني سواء كان الذي اشترط هذا الشرط هو الموكل أو تطوع الوكيل بنفسه بالضمان في العقد، ما دام أن هذا في العقد فلا يختلف الحكم. أيا كان لا يجوز أن يلتزم بالضمان بعد عقد الاستثمار. أيضا هذه المسألة فيها خلاف، لكن المعيار أخذ بالمنع وهو قول عامة الفقهاء خلافا لبعض المالكية. لا يجوز أن يلتزم بالضمان بعقد الاستثمار. إيش صورة المسألة هذه؟ يعني أجرى عقد الاستثمار مثل المضاربة ثم التزم في اتفاق مستقل بعده بأنه ضامن، إيش حكم هذه الصورة؟ أو إيش صورة يعني ما تكيف هذا الالتزام؟ نعم هو تبرع هبة صح، لكنها هبة مجهول، لأنه قد تحصل وقد لا تحصل ولا يعلم مقدار، وجمهور الفقهاء على اغتفار الجهالة في الهبة وما يغتفرونها عند الجميع. لا، هذا الاغتفار عند الإمام مالك رحمه الله. صحيح أنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضة، لكن ليست مغتفرة بإطلاق. طيب، صراحة أو ضمنا، يجوز التطوع بالضمان عند حصول الخسارة بمحض إرادته. لماذا يجوز؟ لانتفاء المحاذير، لا يوجد غرر، مقدار الخسارة معلومة، فلا يوجد أي محذور، والأصل هو الجواز. إيه نعم، هي صحيحة. أحوال مدير الاستثمار في الضمان وعدمه، من صور الضمان الممنوعة، هذه مسائل تطبيقية على التأصيل السابق. تعهد مدير الاستثمار بشراء الأصول من رب المال بثمن محدد، هذا كثير ما يحصل في الصكوك. فما الحكم لو أن مدير الاستثمار تعهد بأنه سيشتري الأصول الاستثمارية من رب المال بثمن محدد؟ محدد، ولاحظوا العبارة محدد أدق من قولنا بثمن الشراء. لا، أولا هي أدق من العبارة بثمن الشراء صح؟ ولا بمعنى أي ثمن محدد سواء كان هو ثمن الشراء أو غيره لا يجوز التعهد بالشراء به. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الثمن المحدد أعلى من الثمن وقت التصفية، فيكون فيه ضمان لرأس المال. فإن كان المحدد هو ثمن الشراء فهو ضمان لرأس المال كاملا، وإن كان أقل فهو ضمان لجزء من رأس المال ولا يجوز، وإن كان أعلى فهو ضمان مع الربح. واضح المأخذ يا إخوان؟ يجوز التعهد بالشراء على أساس صافي القيمة، يعني وقت التصفية، بحيث أنه هذه قيمة سوقية ولا يلحق فيها أي ضرر، لأن هي القيمة التي سيشتري بها الناس، فلا يترتب عليها ضمان لرأس المال أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة وهي قريبة، يعني القيمة هي القيمة المعتادة التي يشتري بها في السوق أو بثمن يتفق عليه عند الشراء. والذي يجمع هذه الأربع حالات أنها كلها لا تتضمن ضمانا كليا ولا جزئيا لرأس المال. من صور الضمان الممنوعة تعهد مدير الاستثمار بضمان الخسائر المترتبة على تقلبات أسعار الصرف. أحيانا تنشأ خسارة عن تقلب أسعار الصرف، بمعنى أنه لما جاء يصفي كان المبلغ 100,000 ريال أو كان المبلغ 100,000 دولار كما هو المبلغ في الأصل، لكن هار سعر الدولار، فلا يجوز أن يتعهد بتغطية تقلبات أسعار الصرف الذي هو التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات. لا يجوز أن يشترط على مدير الاستثمار ما لا يمكن تنفيذه عادة لغرض تحميله الضمان. أحيانا يشترط شرط، هذا الشرط غير ممكن في الحقيقة، لكن غرض من وضع هذا الشرط أن يخل به الوكيل ثم يتحول أو المضارع ثم يتحول ضامن على كل حال. ولهذا كما قلت أن الحيل لتضمين متعددة متنوعة. طيب التزام طرف ثالث بجبر النقص، يعني حكم التزام طرف ثالث بضمان رأس المال، المعيار أجاز وكذلك معايير أخرى بشروط. الشرط الأول أن يكون الطرف الثالث مستقلا عن مدير الاستثمار، لأنه إذا كان هو مدير الاستثمار نفسه كان الضامن نفسه هو المضارب أو الوكيل. طبعا المعايير الشرعية اغتفرت وأجازت وجود ملكية بينهما أقل من 50%، بمعنى لو كان البنك اللي هو المضارب مالك للشركة سين بنسبة 49%، يجيز المعايير أنه يكون ضمان طرف ثالث. طبعا أنا في نظري أنه لو وجد 5% فليس طرف ثالث مستقل، لأنه لم يضمن إلا لمنفعة وليس متبرعا، لكن المعايير كما تلاحظون بنوها على النصف. طيب عدم جواز التحايل بإنشاء شركة أو كيان لهذا الغرض، يعني إنشاء شركة يملك فيها 49% بغرض أن تكون طرفا ثالثا في الضمان. الشرط الثاني أن لا يكون للملتزم حق الرجوع على مدير الاستثمار. لماذا؟ نعم تذكرون لما تكلمنا في حكم أخذ الضمانات وقلنا أنها قاصرة على حالة التعدي والتفريط، لأن مقتضى الضمان أن يعود الضامن على المضمون عنه، ففي الحقيقة إذا كان الضامن له أن يعود على المضمون عنه فإن هذا لا يجوز مطلقا، لأنه في الحقيقة الضامن هو مدير الاستثمار نفسه. طيب بعدنا إذا انتهينا سجل السؤال يا شيخ. أن يكون هذا الالتزام تبرعا، أن يكون هذا الالتزام تبرع. لماذا يا إخوان اشترط أن يكون تبرع ما يكون بعوض؟ لأنه إما أن يكون مع الرجوع أو مع عدم الرجوع، صح؟ فإذا كان مع الرجوع كان أجرا على الضمان، والأجر على الضمان محرم بالإجماع، صح؟ وإذا كان مع عدم الرجوع كان غررا فاحشا، لأنه قد يكون ما يؤديه أعلى من الأجر وقد يكون أقل، ولهذا لا يجوز أن يكون بعوض مطلقا. طيب والحقيقة أن هذا الشرط يتناقض إلى حد ما مع تجويز الضمان للطرف الثالث إذا كان أقل من 50%، لأنه ليس التزاما تبرع، أنه ما يضمن لكل الناس وإنما يضمن للذين يضمنون له أو بينهم شراكة. طيب لا يترتب على تخلف الطرف الثالث في التزامه بطلان هذا الفساد، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون ضمان طرف ثالث مرتبط في أصل العقد، بحيث أنه إذا تخلف الطرف الثالث عن الضمان يبطل العقد أو ما شابه، بل يكون ضمانا مستقلا. واضح إخوان؟ طيب التزام وكيل الخدمات، هذه صورة وكيل الخدمات، يعني مسألة تطبيقية، هل يصح أن يكون ضامنا بصفة طرف ثالث أو لا؟ المراد به هو من تقتصر مهامه على تقديم خدمات غير استثمارية، كما قلت أي عملية ما لها علاقة بالاستثمار يقدمها يعد طرفا ثالثا يجوز له الالتزام لرب المال بجبر الخسارة بشروط أن يكون ألا يكون هو المتمول في العملية أو مدير الاستثمار، يعني إذا كان هو أصبح هو الضامن هذه ظاهرة ولعل الصورة تذهب، أن يكون التزامه بعقد مستقل عن عقد الوكالة الخدمات. لماذا يكون مستقل؟ لأنه لو لم يكن مستقلا لكان أجره الذي أخذه على الخدمات مضمن الأجر على الضمان. واضح إخوان؟ ألا يزاد في أجرة المثل، بناء على أن الجمع حيث جاز لابد أن يكون بأجرة المثل. التعدي والتقصير تعريفهما تعدي مجاوزة الحد الذي أذن به الشرع أو اتفق عليه الطرفان أو جرى به العرف. فأي تصرف تجاوز ما أذن به الشرع أو اتفق عليه الطرفان أو أذن به العرف هو تعد. التقصير هو ترك ما يجب القيام به ما أمر به الشرع أو اتفق عليه الطرفان أو جرى به العرف. وتلاحظون كما سبق لم نجعل التعمد من عدمه مؤثرا هاهنا. من صوره ما عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء الحال، يعني كون مدير الاستثمار يجري عمليات آجلة ولا يأخذ عليها ضمانات هذا تقصير إذا كان الحال مقتضيا. عدم القياس بدراسة الجدوى مع لزومها، كون يدخل في مشروع دون أن يقدم في دراسة الجدوى هذا يعتبر تقصير باعتبار العرف، لكن لو وجد أن العرف لا يجعله تقصيرا فهو ليس، أن الحاكم على كونه تقصير هو العرف. عدم حفظ السلع في المكان المناسب، عدم الإفصاح بما يجب الإفصاح فيه. وكما قلت هذه الصور لا تنتهي، صور التعدي عبء الإثبات، وهذه مسألة من الحيل المستخدمة في التضمين أن يحمل عبء الإثبات ثم لا يستطيع أن يثبت، لأن الذي يثبت هو الوجودي لا العدمي، صح؟ كيف تثبت أنك ما حضرت؟ أن تثبت أنك حضرت. فالمعيار قرر بأن الأصل أن عبء الإثبات التعدي والتقصير على من يدعيه وهو رب المال، لكن أجاز نقل عبء الإثبات على مدير الاستثمار في حالات أن يشترط عبء الإثبات عليه في العقد، فقالوا إذا شرط في العقد أن ينتقل إليه عبء الإثبات فيجوز أن يحمل عبء الإثبات. والحقيقة أنا في نظري أن هذا لا يسوق. إيه، لكن كيف يثبت أنه غير مقصر؟ أنت الآن استثمرت أموالي، كيف تثبت أنك غير مقصر؟ من الذي اطلع عليك 24 ساعة؟ نعم، إلا أجازوا أن بمعنى فرق بين أن يشترط الضمان عليه وأن يشترط عبء الإثبات. المعيار أجازوا اشتراط عبء الإثبات، والمؤدى في الغالب أن يعجز عن الإثبات فيؤول إلى الضمان المطلق. واضح المأخذ؟ أو على كل حال هذا صحيح، هذا موجود وهذا موجود. أي هذا هو الذي تفضلت فيه، هذا سائغ وسيأتي معنا. الالتزام من قبل الجهات الرسمية، وجود القرائن تخالف أصل ادعاء مدير الاستثمار، فطلب الكشوفات ونحوها وفحصها من جهة ثالثة هذا مقترح جيد، وأنا طالبت إثباته في المعيار، لكن بديل عن اشتراط عبء الإثبات قلنا ننتقل من عبء الإثبات ونقول ننتقل إلى طرف ثالث يحكم بناء على، لكن كان التوجه إلى قبول اشتراط عبء الإثبات في العقد. طيب، الآثار المترتبة على لزوم الضمان يشمل الضمان رأس المال والربح المتحقق قبل الخسارة، قبل الخسارة لأن ما يحتاج هنا مسألة تنظيم، والزيادة الرأسمالية بمعنى أنه لو ارتفع رأس المال نفسه قيمته فهي مشمولة أيضا. لا يشمل الضمان الربح الفائت، الفرصة الضائعة وكذا لا يشملها، ولا الربح المتوقع. لا، الربح الفائت ليس ربحا متحققا. اي هذا واضح، هذا واضح. طيب، لو باع بأقل من السعر المحدد له ضمن الفرق، وهذا سبقت المسألة قبله قليل في معيار الوكالة. طيب، إذا دفع إلى مؤسسة المال تستثمره في وعائها العام فلم تستثمره وربح الوعاء، استحق المستثمر بقدر النسبة المتفق عليها، ويضمن في حال الخسارة والتلف بقدر رأس ماله المشاركة، لأن من القواعد المستقرة بأن الربح على ما اشترطاه والخسارة على قدر رأس المالين. إذا كان محل استثمار أعيانا، ف فوقت حساب الضمان هو يوم وقوع الخسارة، بمعنى هو يضمن. طيب يضمن رأس المال على أساس يوم العقد ولا على أساس أداء المبلغ المضمون أو يوم التشاكي؟ على أي أساس؟ على أساس يوم الخسارة، لأنه هو الذي نشأ عن التفريط. الآن وكلك باستثمار 100,000 ريال، جيد، فربحت إلى 110، ثم تعدى فخسر المبلغ كاملا، يضمن 100 ولا يضمن 110؟ يضمن 110، وليست هذه مثل المضاربة، لأن الربح كله مملوك، ما يحتاج نقول تنظير وما شابه. نعم. لا ينعزل مدير الاستثمار تلقائيا بالتعدي والتقصير، وهذا مبني على كلام الحنابلة في أنه في التعدي والتفريط لا ينعزل إلا إذا شرط ذلك في العقد أو عزله رب المال. ترى بالمعاملات استطرادا، يعني أكثر مذهب تسوق عليه المعاملات المالية المعاصرة هو مذهب الحنابلة الذي يوصف أحيانا بالتشدد. وبعض الذين يريدون البقاء على مذهب واحد في بعض البلدان إذا جاءت المعاملات سوغوا الخروج إلى غيرها. طيب هذا خلاصة هذا المعيار، وقد نكون أسرعنا فيه. أنا شاكر لكم إصغاءكم وإثراءكم، وشاكر مرة أخرى للإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، وأنتم تقبطون على الالتحاق بها. شكرا لمركز فقهاء للتدريب، شكرا لفضيلة الشيخ دكتور عامر بهجت، شكرا للجمعية المصرفية فرعها في المدينة، شكرا للشيخ عبد القيوم، وشكرا لجميع الفريق العامل، والشكر أولا وآخرا لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.